صلوا على النبي. وإنا له لحافظون Thank you. وإنا له لحافظون Yeah.

فصبر جميل. الله المستعان على ما تصفون. سمع يا شاب ما ضاعوش الوقت ما ضاعوش الوقت سمع حرام عليك والله كده بتقول ازاي والله الله أكبر الله أكبر الله Thank you. فصبر جميل. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يا سلام والله المستعان على ما تصفون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا والله المستعان على ما تصفون. فأرسلوا

عالم يا عالم يا عالم يا عالم يا ابني يا سامع. وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الابواب وقالت ايتها ايوه سمع سمع Oh,

فقالت اخرج عليهن فلما رأينا فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحد واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبر يظن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا الله أكبر الله أكبر بإذن الله الرحمن الرحيم Oh! عليه يا رب من عبدك، اسمع من عبدك يا رب، احفظه يا رب من كل سوء يا رب من ابو اهل البيت. تجلى عليك يا اخوانا يا اسلام يا مسلمين يا اسلام يا عالم. أول مرة بيشوف حد ثمود فأهلكوا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. صلى على النبي، هو عوز بسم الله الرحمن الرحيم الحق. يا رب والله حد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Oh, my God.